وكنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا أباهم عشاء يبكون بعد أن فعلوا فعلتهم وتخلصوا من أخيهم ومكروا به وكادوا له هذا الكيد العظيم وهو الصغير السن وهم الفتية الأشداء الأقوياء وهو واحد وهم عشرة في منتهى الدناءة وفي منتهى الخسة وقلنا أن الحسد يعمي صاحبه فصم جاءوا بعد ذلك أباهم في وقت العشي وقيل العشي هو آخر النهار وقيل هو الليل وهذا من كمال الخطة لما فعلوا الفعل ورجعوا ولكن أكملوا يومهم وكأنهم هم الباحثون عن يوسف الحريصين في إرجاعه ولكنهم لم يستطيعوا وهذا هو الذي أخرهم إلى آخر النهار وجاءوا أباهم عشاء يبكون حالهم أنهم كانوا متباكين وليس البكاء الحقيقي بل هو تباكي ادعاء للبكاء وتظاهر بالبكاء وهذا منه فائدة عظيمة أن البكاء ليس دليلا على صدق المتكلم البكاء ليس دليلا على صدق المتكلم كثير من الحمقى والمغفلين أمام بعض الدموع يصدق صاحب هذه الدموع الدموع مش دليل يا أخواني الدموع ليست دليلا ولا شاهدا على شيء هؤلاء في منتهى الإجرام وجاءوا يبكون فحال إنسان أمام بكاء طفل أو ولده يشتكي خلاص يبقى الواد معاه الحق ويروح ضارب خصمه أبدا ممكن يكون ظالم أشد الظلم ويبكي أمام بكاء امرأته ودموعها يصدقها وينقلب على الأسرة كلها قتله يعني ده نسميه قتل عمد ولا شفع عمد ده عمد وجاءوا أباهم عشاء يبكون فدائما أنت بتحقق في أي أمر بكاء ده على جنب خالص وشوف الأدلة والشواهد البكاء ده أمر عاطفي أمر نفسي ما يأثرش فيه وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا وطبعا هذا البكاء ترويجا لكذبهم عشان يروجوا الكذبة بتاعتهم مزعلانين يوسف مات يوسف مش لاقينه وبيبكى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا وانظر إلى لفظ يا أبانا تاني مش قالوا إنا ذهبنا نستبق لا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نستبق يعني نسابق بعضنا بعضا سواء في العدو أو في الرمي أو في غيره أيا كان النوع المسابقة التي كانوا يتسابقون فيها إنا ذهبنا نستبق وقيل هنا في قراءة مسعود ننتضل المناضلة تكون بالإيه بالسهام المهم المسابقة تجمع سواء بالخيول أو بالسهام، كلمة مسابقة مهم في تسابق على بعض أنواع اللعب. فقالوا إن ذهبنا نستبق سواء على الفرس أو على الأقدام للتدرب بذلك على القتال، وتركنا يوسف عند متاعنا. احنا عملنا مسابقة يوسف هذا المتاع، واحنا مسابقة لغاية المرمى والهدف وهنرجع تاني. وذهبنا وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأمتعتنا ليحرسها. فأكله الذئب، والفأ دي للتعقيب، احنا جرينا من هنا والذئب جه وخطف. فأكله الذئب فاعتذروا إليه بما أخبرهم به أولا. ودي نقطة مهمة جدا أخواني، وفائدة مهمة جدا. ما تلقن أحدا أبدا حجته، ما تلقن أحدا أبدا حجته، هو اللي يذكر حجته. لكن أنت ما تقدم هذه الأمور، ما يجيش ابنك متأخر تقول له كنت فين، ما تقوليش بقى كنت مع فلان وبعمل كذا، ما تقوليش كنت من حتة، فأنت بتلقن حجته. أنت بتقول له قول كذا وقول كذا، أقول لك أيوة أنا كنت مع فلان وكنت بعمل كذا. ما لا تلقنه الحجة، تسأله وتجعله يجيب. واضح إخواني؟ ومن هذا من يعقوب عليه السلام ما كان هذا هو المقصود، لكن هذا هو الذي حصل. فهذا يقول الشيخ رحمه الله: واعتذروا عليه بما خافه سابقا عليه، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني. تقولش الكلمة دي ها؟ وما أنت بمؤمن لنا. شوف بقى باقي المكر والكذب ويعني في الخطاب المخادعة. وما أنت بمؤمن لنا، وإحنا عارفينك مش هتصدق، احنا عارفين مش هتصدق، عشان عارفين حبك ليوسف وعارفين كذا، فتظن ان احنا كذا واحنا صادقين. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادق. مؤمن اي مصدق. فالايمان لغة اي التصديق، وشرعا ما تعرفون ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالاركان. فهنا استعملوا كلمة مؤمن في معناها اللغوي. وما أنت بمؤمن لنا، ولازم نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، أحيانا يختلف. وعشان كده نحتاج مثلا لما سيدنا عمر رضي الله عنه يقول نعمة البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. من نعمة البدعة ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ قال لك لا، سيدنا عمر بيقولها من ناحية لغوية من المعنى اللغوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بالمعنى الايه الشرعي. فالأمر البديع والمبتدع الأمر الجديد الذي لا مثيل له. لكن البدعة الشرعية كلها ايه، كل اي بدعة في الدين تكون ايه، مفيش في الدين اسمها بدعة اسمها بدعة حسن. واضح انما هذا لغة يطلق بدعة حسنة او بدعة سيئة. نفس الكلام هنا، وما انت بمؤمن لنا، ده معناها الايه اللغوي من ناحية اللغة الايمان على التصديق. وما انت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا في هذا العذر، ولو كنا عندك او ولو كنا في الواقع صادقين لما تعلق به قلبك من التهمة لنا، ولما تعلق قلبك بشدة حب يوسف. هو انت دايما تبقى كده ومتصدقناش، وتيجي بجنب يوسف وتصدق يوسف، والحاجة للصالح يوسف تصدقها، واللي احنا من هناك ما تصدقناش. لكن هو ده اللي حصل، يعني بيقفلوا عليه ما يقولش ولا كلمة، يقفلوا عليه يعني هو لسه يقول لا انتوا لا قفلوا عليه الباب ده. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا اي عندك من الصادقين، وهذا لشدة محبتك ليوسف. وجاءوا باقي المكر وباقي الحيلة، وجاءوا على قميصه بدم كذب أي بدم مكذوب. كذب هنا مبالغة في الكذب، بدم كذب يعني بدم مكذوب فيه، دم غير حقيقي مش دم يوسف، بدم كذب. وقرأ الحسن وعائشة رضي الله عنها بدم كذب بالدال، والكذب أي الطري. وجاءوا على قميصه بدم كذب بالدال يعني بدم طري لسه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقيل هو المتغير وقيل هو الطري. فشبه الدم في القميص بهذا الكذب، وقيل الكذب أحيانا يطلق على البياض اللي في الظفر. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني المهم ان القميص بقى له لون والدم لون، يعني ظهر ان في دم، هذا هو المقصود. وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعقوب استدل عليه السلام على كذبهم بصحة القميص، ما كملوش، سقطوا القميص دم ديب كلب، وهيجيب الدم اللي جوه يبقى اكيد يقطع ليه قميص، ولا لا القميص وكلف بعدين نزل شويه دم قشره. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فاستدل بصحة القميص وقال، ولهذا في بعض الأثار قالوا متى كان هذا الذئب حكيما فيأكل يوسف ولا يخرق القميص، فاستدلوا على كذبه أو استدل على كذبهم بأن القميص صحيح. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال أي يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت يعني زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا، والتسويل هو تقرير في معنى النفس مع الطمع في تمامه، النفس تسول له شيء تمام واضح يعني تزينه له وتقرره في نفسه تمام هو ده الصح، وافعلوا هذا يخلو لكم أجابيكم وتكونوا صالحين، فقررت هذا المعنى في نفوسكم، قررت معنى معين في النفس مع الطمع في تمامه، هو ده تسويل النفس، يستقر في النفس شيء وتبدأ هذه النفس اللي استقر فيها هذا الشيء الباطل، خلي بالكم تبدأ تسهله لك، تبدأ تطمعك انه يخلص لغاية اخره، لكن لم يتم الاخر، بل سولت لكم انفسكم امر، وقيل سولت يعني من منتكم نفوسكم، تسويل على التمنية يتمنى، سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فشأني أو حالي أو أمري صبر جميل، وده من مواضع حذف المبتدأ يسمونه حذفه وجوبا، حذفه وجوبا، فقال فشأني الذي أعتقده صبر جميل، أو فصبري صبر جميل، أو فصبر جميل أولى بي، أولى بي أن أصبر صبرا جميلا، وقيل الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، أي فلا أصبرن صبرا جميلا، فصبر جميل، والله المستعان، المطلوب منه العون، يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى على ما تصفون، أي على هذا الذي تصفونه من شأن يوسف ومن أمر يوسف، الله المستعان على احتمال هذا الذي ذكرته، والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان. استعانوا على ما رغبون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ذهبنا؟ إنا ذهبنا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا تبقوا. نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأتاه الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يسمى صبر وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ما أحسن أن يقدر الله العبد لعبده قدرا وهو لا يدري ما هو وإن كان في ظاهره شر ولكنه هو الخير والفلاح والنعيم. العبد ما يفكر في حاجة ويرى مصائب ويرى ابتلاءات ويكون هذا من تقدير الله له ليكون له الملك العظيم. فإخواني لا تنشغلوا بواقع لا تدرون ما يكون بعده، فكم من واقع يحزن عليه صاحبه وله فيه الخير كل الخير. هؤلاء إخوة لهم له ألقوه في الجب وجاءت سيارة، وقلنا السيارة هو الجمع من الناس السائرين كما قالوا هم نذكرنا في آية الأمس يلتقطه بعض السيارة، سيارة يعني السائرين، جمع من الناس السائرين نسميهم سيارة، يلتقطه بعض السيارة. وهنا قال وجاءت سيارة مرة مسافرين سائرين من الشام إلى مصر، وهذا المكان قيل أنه في الأردن وقيل أنه في فلسطين، أيا كان مكان البئر مر هذه السيارة ولو السيارة، وقيل أنهم ضلوا وهاموا الطريق، هم نزلوا قريبا من الجب سواء هاموا أو لم يهيموا مش هتفرق معانا، وكان في قفرة بعيدة من العمران، فأرسلوا واردهم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، جاءت سيارة إلى هذا المكان اللي في هذا الجب البئر غير المطوي، فأرسلوا واردهم. الوارد هو الذي يرد الماء ليستقي للقوم، نبعث وارد يعني يروح المية ويجيب، وإن منكم إلا واردها يعني هي عندها وارد الماء اللي هو ليأتي إلى الماء عشان يستقي منه. فأرسلوا واردهم، برضك ما يهمناش اسمه إيه، مالك ولا غيره ما يفرقش، أقل هو مالك بن الذعر أيا كان اسمه، وارد ساقي لهم. فأدلى دلوه، أدلى الدلو يعني أرسله، في أدلى وفي دلة مش كده، أدلاها ودلاها، أدلاها نزلها ودلاها يبقى شدها خلاص. فأدلى دلوه أي أرسل الدلو ليملأها، فتعلق يوسف عليه السلام بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد فقال يا بشراي في قراءة ويا بشرى في قراءة، فخرج فوجد هذا الغلام فاستبشر. استبشر ليه؟ لأنه نبي؟ لأنه لا نبي؟ أبدا، هو مش فاهم أنه نبي، ها؟ ما صدق له ليه لقيط هيبيعه وياخذ منه أي حاجة تيجي منه كويس. فقال يا بشرى يا فرحتي، أو يا بشرى بينادي على البشرة، نعم، أي يا بشرة تعالي، هذا أوان مجيئك، هو ده الوقت اللي تأتي فيه إذا أنني قد رزق بغلام أبيعه وأتكسب. قال يا بشرة أو يا بشرى في القراءة الأخرى، كأنه قال هذا وقت مجيئك وأوان حضورك فاحضري. وقيل أنه نادى رجلا اسمه بشرة، يا بشرة، الرجل اللي كان معاه هذا غلام، لكن طبعا الأشهر والأولى إنه كان استبشارا منه. إيه الفرق بين الاستبشار والفرح؟ حد يعرف هو فرح به ولا استبشر؟ ليه؟ إيه الفرق بين الفرح والاستبشار؟ إيه؟ الفرح يكون على شيء وقع، والبشرة تكون على شيء مستقبل. أنا مستبشر مش كده؟ يعني هفرح بحاجة في المستقبل اللي هو ببيعه. قال يا بشرى هذا غلام، فإما يكلم نفسه وإما يكلم غلاما معه اسمه بشرى، ولكن هذا بعيد والأولى الأول. وأسروه أي أسر الوارد وأصحابه الذين كانوا معه، ولهذا قال من قال إن بشرى هذا اسم رجل لأنه قال بعدها وأسروه، ما قالش وأسره بضاعة، قال وأسروه، يبقى كأن هذا الوارد كان معه إيه؟ فأرسلوا واردهم، ممكن يبقى اسم جنس الوارد الذي يرد الماء، وأردنا المجموعة اللي هترد الماء، المجموعة المخصصة لإحضار الماء، واضح؟ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه، أسر هذا الوارد وأصحابه الذين كانوا معه، أسروا يوسف ولم يظهروه. وقيل أنهم أسروا أنهم وجدوه في الجب، ما قالوش ان احنا لقيناه لايه عشان ما يبخسوش ثمنه، ها؟ وقيل انهم اسروا انهم وجدوه في الجب، وزعموا انه دفعه اليهم اهل الماء ليبيعوه لهم. يبقى في ناس قالت انه هو اسروه بمعنى اخفوا مسألة يوسف اصلا، وناس قالت لا ده اسروه بمعنى اسروا خبر ان هم لقوا الايه، لكن هم ايه وسطاء. تعرف لما تكون انت عايز تبيع حاجة ما تقولش انها بتاعتك، هيك والله فلان مكلفني يا اخوان ومش فلوسي، فانا بعشرة، طب بتمانية، ولو فلوسي كنت تصرفت اقدرش ابيعه غير بعشرة، فهو بيتبرأ من انه ملكه علشان يقدر يقول ثمن يقبله الناس. واسروه بضاعة. وقيل ان اسروه، حتى دي مهمة اللي جاية ديت، اخوة يوسف الذين اسروه، قيل انهم كما يقال ان المجرم دائما يطوف حول جريمته، اللي بيعمل عامله يقعد يلف حواليه يشوف الدنيا هتمشي ازاي، فبعد ما الخوف في الجب بقى كل شوية يقعدوا يلفوا حول المكان يشوفوا اللي هيحصل لحسن حد يرجعوا لابوهم لابيهم واخدمكم ازاي. فكانوا يطوفون في المكان من حين للآخر. فلما حصل ان وجدوه فتظاهروا انهم اصحابه وباعوه له واسروه, يعني اسر اخوة يوسف قالوا لا ده الوارد كان واحد واللي اسروهم اخوة يوسف مش الوارد مجموعة وهم اللي اسروه, لا. اذا في تفسيرين, اما ان يكون الوارد فرد واما ان يكون جماعة. لو كان فردا ما قالوا اسروه لقال اسره, ولو كانوا جماعة ده بيسموه اسم جنس في اللغة يقال الوارد والمقصود الرواد اللي وردوا هذا المكان كلهم, واضح. فإما اللي أسروه هم هؤلاء أسروا أنه هو لقيط أو أسروا أنه هو وجدوه في جب أو أن إخوة يوسف هم الذين أسروه وباعوه عشان يتخلصوا منه وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة يعني أخفوه حال كونه بضاعة, بضاعة اللي هي متاع يشترى يعني باعوه. والله عليم بما يعملون. كلمة دي مهمة جدا, ان مكر الماكرين يا اخواني لا يخفى على الله. فهذا الذي عملوه عملوه بعلم الله, عملوه بايه؟ عشان كده لما تقع ربنا عافينا وإياكم من المصائب, كلما تقع على أحد منا مصيبة يقعد يفكر هل هذه وقعت بعلم الله ولا في غيب عن الله. فإذا آمنت أنها قد وقعت بعلم الله أعانك هذا الإيمان على الصبر. خلاص الله الآن يراني ويعلم هذا الحال الذي أنا فيه وهو الذي قدره, إذا لازم أري ربي مني صبرا. رب ما أنزل هذا لأنه رب عزيز, إنما أنزله للابتلاء للاختبار, مش منزله نقمة, منزله اختبار. فلابد أن أري يا ربي صبرا جميلا. إذا وجد الله عز وجل من العبد هذا المعنى الإيماني, الإيمان بقدره والرضا به والعلم بعلمه أنك تعلم وتتيقن ما يعلم ذلك, رفع عنه البلاء وعجل. واضح إخواني؟ فأحيانا بيطول البلاء لأجل أن يرجع العبد إلى معاني الإيمان الحقيقية, لأجل أن يعود على نفسه باللائمة ويعود إلى ربه بالفضل والدعاء. والله عليم بما يعملون. الشيطان هو اللي قال لهم إن هم يعملوا كده ولا لا؟ نعم. الإخوات اللي هم يعملوا كده ولا لا؟ مش فاهم السؤال. الشيطان يعني خلى إخواته تعمروا عليه الشيطان. نعم. والله عليم بما يعملون, دي فيها حث على صدق وتذكرة دائمة لأن العبد يستحضر علم الله عز وجل بما يكون من أقدار فيكون هذا أكمل له وتسليما. فالله عز وجل يقول الله عليم بهذا الذي عملوا. اللي عملوه مين؟ هو كلامنا عن إخوة يوسف, ده هذا على تفسير أنه أسروه إخوة يوسف بما يعملون, بما يعمل هؤلاء الذين الرواد أو رواد الماء. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه أي باعوه, فيقال لفظ شرى واشترى للبيع والشراء, للبيع والشراء, لأن الإنسان ما في كل مرة يدفع نقودا, فممكن أن أشتري منك هذا الجهاز مقابل هذه العباءة. مين البائع ومين المشتري؟ الاثنين بائع والاثنين مشتري. لكن احنا بنشوف واحد بيدفع نقود والتاني بيدفع سلعة، فبنسمي اللي بيأتي بالسلعة بائعا واللي بيدفع النقود مشتري، لكن مش في كل مرة بتكون نقود. واضح اخواني؟ فهي مالية ايا كان ما يتمول بقى، نقود، ارض، ثياب، طعام، مسكن. واضح؟ فكلمة شروه اي باعوه، فباع هذا الوارد واصحابه هذا الغلام يوسف عليه السلام بثمن بخس. بخس يعني ناقص، قليل، زائف، قيل ظلم وحرام، وقيل باعوه بعشرين درهم، ايا كان المهم ثمن قليل. المهم كانوا فيه من الزاهدين، وزهد في الشيء يعني رغب عنه، مش عايزه، زهد فيه يعني رغب عنه، لكن زهد عنه يبقى رغب فيه. إذا في زهد فيه وفي زهد إيه؟ زهد فيه تركه مش عايزه، زهد عنه يعني رغب فيه وأراد. خلي بالكم حاجة من الأخطاء المشهورة كله. يبقى وكانوا فيه ولا عنه؟ فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين، طبعا حاجة لينها، لين ليه؟ مش حاجة واحد تعبان فيها ولا دفع فيها فلوس. وكانوا فيه من الزاهدين. الكلام كله عن مين؟ عن هؤلاء الذين وردوا الماء. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. من الطرائف ان بعض الطلبة كان بيسمع فقال وشروه بثمن بخمس دراهم معدودة. بخمس دراهم معدودة. مين يسمع وجاءت سيارة؟ تفضل. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تفضل. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه الله أكبر الله أكبر يخرج يوسف عليه السلام من البادية والقحط والحجارة والصخر والرمال والحرارة ليتربى في بيوت الملوك حيث الفرش والحرير والأطعمة والأشربة والرعاية والإكرام صاحب البيت بيأمر امرأته أن تكرم مثواه خلي بالك منه وأحسن إليه بالله عليكم لو يعلم إخوة يوسف إنه هيكرم هذا الإكرام كانوا هيلقوه في الجب ولهذا يا إخواني أمر الله نافذ يوسف لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة وهؤلاء هم أولو القوة عشر رجال فتية أشداء أقوياء ولكن الله سبحانه وتعالى إذا مكر للعبد فلا يضره مكر البشر به فاللهم امكر لنا ولا تمكر علينا يا إخواني الحاجة اللي الناس ما تعرفهاش ومش متيقين منها حتى اللي عارفينها ان اللي مع الله سبحانه وتعالى لازم يغلب لازم ولو كان واحد ولو كان يوسف الضعيف الصغير في وسط هؤلاء لازم تبقى متأكد من كده لازم تبقى متأكد من كده للي شغال في القصر الملكي فراش او ساعي او خادم في بيت رئيس الجمهورية بيبقى ماشي محدش عارف يكلمه لأنه حاسس أنه مسنود فما بالك إن أويت إلى هذا الركن الركين إلى ربك سبحانه وتعالى القوي ذو القوة المتين يا أخواني ده ضعف إيمان عندنا ده ضعف إيمان عندنا لو علم الخلق هذا للاذوا وفروا إلى ربه صاحب خزائن السماوات والأرض، الغني العزيز القوي، فكن عبدا له، كن عبدا له، اسعى في هذه الخدمة بكل ما تستطيع، اجتهد فيها، اتعب اتعب عشان يرضى عنك سيدك، اتعب واجتهد في هذه الخدمة لمولاك وسيدك الحقيقي السيد سبحانه عشان يرضى عنك. وإذا رضي عنك وذكر لك فلا يضرك شيء. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، ويبقى عين الاضطهاد وعين الكيد هو عين الإكرام. فهم باعوه وهم ألقوه كانوا هم بيكرموه كده، لأن الذي يأخذه والذي يشتريه يأمر بإكرامه، مش أي واحد اشتراه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقدر، فالذي قدر سبحانه وتعالى لأهل الكهف أن يسكنوا في هذا الكهف بعينه، والكهوف كثير، لكن هذا الكهف تزاور فيه الشمس عن اليمين وعن الشمال، هذا الكهف صحي، هذا الكهف يحفظ أبدانهم، هم اللي كانوا مفكروا في صحي ولا أبدانهم، وعايزين يخربوا بدينهم، عايزين يجهروا بدعوتهم، عايزين يبقوا على الإيمان، ما كانش في دماغهم أي حاجة خالص، لا اختيار كهف ولا غيره. فالذي يختار لك الدنيا ويهيئها لك لتعينك على هذه الطاعة هو الله سبحانه وتعالى، بس اسعى في خدمته، اسعى في خدمته سبحانه وتعالى، اسعى في العبودية له، ابقى ساجدا له، صائما قائما، عاملا بشرعه، عاملا بدينه، متحملا كل شيء، هتجد الإكرام. ما في أحد أبدا فعل هذا إلا وأكرم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. المثوى يعني المكان، مثوى فلان يعني المكان الذي يعيش فيه. اللي اشتراه من مصر من هو؟ العزيز اللي كان على خزائن مصر، ومصر في ذلك الوقت هي الأرض، هي خزائن الأرض، الدنيا كلها كانت تيجي مصر عشان تأخذ من خيراتها. فتخيلوا بقى اللي على خزائن الأرض، خزائن مصر، هو الذي اشتراه، هو الذي اشتراه. أيا كان بقى، قيل كان وزيرا لملك مصر، وقيل هو فرعون موسى، أيا كان، المهم تربى في بيوت الملوك. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اشترى بكام ما تفرقش معانا، ادهم مش عارف مسك وعنبر وحرير، يا سيدي ما تفرقش معانا، احنا يهمنا الحته دي، انه اشتراه وقال لامرأته اكرمي مثواه، هي دي ده الشاهد. اكرمي مثواه اي منزله الذي يثوي فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن والمكان الحسن، اكرمي مثواه وعسى ان ينفعنا، أن يكفينا في بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله، أو نتخذه ولد، نتبناه ونجعله لنا ولد. وده بيبين ضعف الملوك أمام قدرة الله عز وجل. ملك ولا يملك أن يأتي لنفسه بولد، وزير ولا يملك نفسه أن يأتي بولد، ولا يدفع عن نفسه هذا العقل. فعلا أخواني القوة لله جميعا، أي والله إحنا مؤمنين بذلك، ولكن الإنسان لما بينظر هذه الآيات بيزداد يقينا. القوة لله جميعا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان تفرس أن ينوب عنه فيه في الملك، وقد كان يسد نفعهم في ذلك، وجعل على خزائن الأرض بعد ذلك كما سنعرف. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، خلاص انتهى الموضوع، عرفنا يوسف حصل له ايه، مش محتاجين بقى نشوف يوسف عمال يكبر، وبعد ما عنده بقى 12 سنة 13 سنة 14 سنة بقى شكله ايه وعمل ايه، دنه سنين طويلة يتربى في هذا العز تحت مسمى اكرمي مثواه. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف. التمكين يا اخواني للافراد او للدول لا يملكه الا الله. اللي يمكن ليك أمر أو يمكن لدولة حكم وملك هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. وبيبدأ التمكين من حيث لا تدري، لا بالله عليكم، لما يبقى في بيت الملك وبيأكل ويشرب كده احنا مكننا ليوسف؟ قال نعم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مش في بيت الملك، لا في الأرض جميعا، جعلنا له سيادة وملك وتمكين في الأرض. قامت دولة ليوسف كده، قامت دولة ليوسف هو وحده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأوحينا إلى أم موسى أن، شفتوا بداية التمكين منين؟ طفل رضيع. فما حدش يستهين بأي طفل عنده أخواني، فقد يكون التمكين بداية من هذا الطفل، أن تحسن مثواه تربيته، تحسن إليه في تهذيبه وتعليمه، ويكون هو ده بداية إقامة دولة الإسلام. وكذلك مكننا ليوسف وليس صغير بهذا الالتقاط وهذا الشراء ودخوله، دي كان أول بداية قدر الله الذي يمكن فيه لموسى ليوسف عليه السلام. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، أي مثل ذلك التمكين البديع مكننا ليوسف حتى صار متمكنا من الأمر والنهي، ويقال مكنه فيه يعني أثبته فيه، ومكن له فيه يعني جعل له فيه مكانا، فيستعمل كل واحد منهما مكان الآخر بهذا بعطف قلب العزيز عليه وتسخير امرأته له، بهذا مكن الله ليوسف في الايه؟ في الأرض، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة. فكان الجند اللي حصل به التمكين ليوسف انه قلب العزيز يعطف عليه ويرق لي، وكان بداية التمكين. انت لا تدري، انت كلمة بتقولها ويسمعها امير، يسمعها وزير، وتبقى دي الكلمة دي بداية الفتح من الله سبحانه وتعالى، بداية الفتح من الله عز وجل. وعشان كده اخوان الدعاء الصادقين بيبقوا بهدوئهم، يبقى الظالم عمال يسيء لي وهو يقول له في يوم هيلتقي فيه الخلائق، انا عايز بيك المصلحة وعايز بيك الخير، وهو بيكلمه بيدعوه، والثاني عمال يسيء إليه ضربا وتعذيبا واضطهادا، وهو يحسن إليه بدعوته، تفضل الكلمة دي في ذهنه، ويمكن الله لأهل الإسلام بكلمة سمعها من رجل كان يسيء إليه. لازم يبقى الدعاء بحلمهم وصبرهم، ما عندناش ردود فعل سريعة يا أخوان، ما عندناش ردود فعل سريعة، لأن عملنا لله فبنفعل ما يرضيه. شفتوا لما بيصحد على قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لفرعون، ده اللي زي فرعون ده عايز كسر دماغه، ده عايز بلدوزر عشان يكسر دماغه، لكن قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. القول اللين الحسن بيبقى له أثر. شفتوا أصحاب الكهف والمدولة ما بيغبوش عن ذهن واحد أبدا، مع اضطهادهم وقلتهم بعد ما قاموا من كهفين بعد 300 سنة، لو الدنيا كلها دخلت في الدين مش كده؟ بالكلمات اللي هم تركوها. فإخواني لا تعجلوا، الزمان ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى مخلوق لا شيء، انت عمرك محدود، مش هتشوف كل الأحداث، انت هتموت، لكن الأحداث مستمرة ودعوتك باقية، ودعوتك باقية، فاستمر في هذه الدعوة بهذا الرفق وهذا اللين وهذه الاستمرارية، رب العزة سبحانه وتعالى يجعل لها أثرا في قلوب الخلق. وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هذا التمكين لنعلمه من تأويل الأحاديث، كان ذلك الإنجاء لهذه العلة. تأويل الأحاديث معناها تفسير الأحلام وتأويل الرؤى مش كده؟ وقيل تأويل الأحاديث فهم أسرار الكتب الإلهية وسنن من قبله من الأنبياء، ولا مانع من حمل اللفظ على الايه؟ على جميع ذلك. ولنعلمه من تأويل الأحاديث تفسير الرؤى وما جاء في الكتب التي قبله. الحاجة بقى اللي تخليك كده قوي جدا وتثبت في اعتقادك في الله وفي قدره، والله غالب على أمره. أمر مين؟ أمر نفسه. إذا أراد أمرا غلب هذا الأمر، يكون هذا الأمر من حيث تدري ومن حيث لا تدري، والله غالب على أمره، أي أمر نفسه، لا يمتنع منه شيء ولا يغالبه على ذلك الأمر غيره من مخلوقاته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن جملة ما يدخل تحت هذا العام ما يفيد إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى غالب على أمره اللي من ضمن أمر مين؟ أمر يوسف عليه السلام. وقيل معنى والله غالب على أمره أنه كان من أمر يعقوب ألا يقص رؤيا يوسف على إخوته. مش كان حريف على كده يعقوب؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك. الله غلب على أمره ووصلت الرؤيا لإخوة يوسف. لما كانت الدنيا تمشي مستورة ومحدش يعرف الرؤيا وزي ما حرص يعقوب ها، لكن الله غالب على أمره. الملك اللي يوسف يكون عليه مش هيحصل أبدا طول ما في البداية، احنا عايزين نخرجه. فيبلغ الله الرؤيا التي حرص يعقوب وولده يوسف عليه إخفائها، تبلغ الرؤيا إلى هؤلاء ليكون من شأنهم ما يكون ولا يكون من شأن يوسف ما سترون. الله غالب على أمره. ولكن عشان كده لازم نتعلم كلمة قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل، كلمة دي تكون على سنتنا عند وقوع الأمر موقنا أن الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دي لها ثلاث معاني. لا يعلمون إيه؟ أولا الأكثر يعني الجميع، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وقيل أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض العباد معنى الثاني على بعض الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقيل المعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، وهو ده المعنى المتبادر للذهن، إن أكثر الناس ما تعلم هذه الحقيقة، ما تعلمها العلم اليقين أن الله غالب على أمره، فيكون هذا سببا لرضاهم بقضائه وسببا للاستمرار في العمل بشرعه ودينه. فدائما يا اخواني يبقى لسان حالنا نحن ثابتين على الطاعه، وواحد يقول انا شفته حصل ايه، نقول له الله غالب على امره. شفته حصل ايه؟ الله غالب على امره. شو قلنا لكم كذا؟ الله غالب على امره. مالناش دعوه احنا بالظواهر اللي بتحصل هذه على مرور العصور، دي كلها بتقدير الله عز وجل. فهذا الذي رؤي في حق يوسف ما كان يظن احد ان يكون سببا لتمكين ولا ملك، وده من اسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف. فاللطيف هو الذي يوصل اليك البر في خفاء من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. شفت في آخر القصة إن ربي لطيف، يعني بيوصل البر والإحسان من طريق خفي ما تظن أبدا أن يأتيك منه خير، ما تظن أبدا أن يأتيك منه الخير. ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولما بلغ أشده، شو بقية النعمة من الله سبحانه وتعالى، لما بلغ مين أشده؟ يوسف عليه السلام. آتيناه حكما وعلما. الأشد هو استكمال القوة ويكون بعد نقصان، قيل 33 سنة وقيل 18 سنة. الأشد ورد نص في القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يا ترى دي بيان أن الأشد هو 40 سنة ولا بلغ أشده اللي هو 33 اللي قالوا عليها وبعد كده بلغ إيه 40 سنة؟ تفسيرين للآية. هنقول 33 سنة، يعني قعد السنين الطويلة دي كلها في بيت العزيز تحت أخريم مثواه. خلي بالكم بلغ أشد، عشان كده يقال في بعض الآثار إن أهل الجنة يكونون في أحسن سن وهو 33، و33 ديت هي اكتمال ذكورة الذكر وأنوثة الأنثى، اكتمال الإنسان في عقله وفي بدنه وفي تصرفاته وفي كل شيء 33 سنة. حتى إذا بلغ أشده قيل هذه 33 وبلغ 40 سنة، ده اكتمال هذا، واضح. ويبدأ بعد كده في الايه؟ في النقصة. فقال هنا سبحانه وتعالى حتى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ايه هو الحكم؟ هو العلم. قالوا الحكم ما يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر. مش قال عسى أن ينفعنا، خلاص استعان يوسف في مسائل الإيه؟ في مسائل الحكم. والعلم هو العلم بالحكم الذي كان يحكمه، فبقى أصبح على دراية تامة بالحكم وما يتعلق به من علوم. درس كلية حقوق حقوق أيامين، حقوق إيه؟ أيامين. وقيل العقل والفهم والنبوة. أتيناه حكما وعلما، لا ده مش كان العلم بما يجري في في في في ملك ملك مصر، لا ده كان العلم بالله سبحانه وتعالى لأن عند الله سبحانه وتعالى والنبوة والرسالة والكتاب آتيناه حكما وعلما، قيل الحكم هو النبوة والعلم هو العلم بالدين، وقيل العلم هو علم الرؤية. في الحقيقة يوسف حصل كل هذا، يوسف عليه السلام حصل كل هذا، فشملته عناية الله عز وجل ورعايته، فأحسن الله إليه، أكرم مثواه بدنا، وأكرم تعليما لما يكون من شؤون الملك والحق، وأكرم بنبوة، وأكرم بالكتاب، أكرم بكل ذلك، وأكرم بتعليم الرؤية التي كانت سببا في هذا الخير الذي هو وصل إليه. الحتة اللي تهمنا في الموضوع ده كله مش الحدودة ولا القصة، وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك كهذا الذي حصل، كذلك الذي حصل ليوسف يحصل لكل محسن. أي إنسان هيحسن في عبادته لله وفي توجهه إليه هذا يكون جزاؤه، أن يكرم الله مثواه وأن يحسن إليه وأن يعلمه ويأتيه عند أشده علما وحكما أو حكما وعلما. الكلام ده وإخواني مهم جدا، الكلام ده مش معجزة خاصة بيوسف، لا، تفوق أنها معجزة خاصة بيوسف، هي لكل أحد لو أحسن الله سبحانه وتعالى. فكأن هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان أن يحسن، استمر في دعوتك وأحسن، استمر في تعليمك للعلم الشرعي، تعلمك للعلم الشرعي وأحسن في هذا التعلم، أحسن واجتهد، لكش دعوة الله، اجتهد في نفسك أن تكون محسنا، أن تعبد الله بهذا الذي تقرب إليه كأنك تراه. إيه معنى إنك هتدخل في صلاة وانت مصاحب الله يراك؟ هتكون أحسن صلاة. إيه معنى إنك هتمسك كتاب عشان تطلب العلم وتذاكر مصاحب أن الله يراك؟ هتذاكر أحسن مذاكرة وتجتهد أحسن اجتهاد. إيه معنى تروح تدعو حد إلى الله سبحانه وتعالى وانت مصاحب أن الله يراك؟ هتدعو أحسن دعوة، هقول يا رب الصبر، هقول يا رب الثبات، هقول يا رب كذا. المعنى ده لو حصل في قلبك وأحسنت فيجزيك الله سبحانه وتعالى كما جزى يوسف عليه السلام، وبقدر هذا الإحسان يكون الجزاء، معادلة مضطربة، تحسن أكثر يزاد لك في الجزاء أكثر، تحسن أكثر يزاد لك في العطاء أكثر، تحسن أكثر يزاد لك في إكرام متواك أكثر، وكذلك نجزي المحسنين. فحطها في ذهنك دايما أن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيش حد يحسن في شيء يقول عملته ما شفتش حاجة بعد ما ربيتهم وبعد ما كذا كلهم أساءوا إليه، الله يجزي المحسنين، لو انك احسنت فعلا هيجزيك الله سبحانه وتعالى، لا يضيع اجر المحسنين ابدا، بل يجعل لهم الجزاء الاوفى والاكمل والاكرم. قال الله سبحانه: وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره ولكن أكثر ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. إذن من أراد الله سبحانه وتعالى أن يجزيه آتاه علما، من الآية، وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، يعني نعطيهم حكما ونعطيهم علما. يا أخواني لا بد أن نولي مسألة العلم وطلب العلم اهتمام كثير. من أراد الله به خيرا فقه، علمه، فقه مش علمه الفقه، لا علمه الدين، الدين كله اسمه الفقه. عشان كده الإمام أبو حنيفة سمى كتاب العقيدة بتاعه الفقه الأكبر. فالفقه والعلم جملة بالشرع يسمى فقه، فالعلم بالعقيدة والعلم بالفقه والعلم بعلوم اللغة، كل هذه علوم لو أراد الله عز وجل أن يجزي أحدا خيرا جازاه بهذه العلوم. فمن إكرام الله لك أن يعلمك، أن يعلمك. فلازم نحط مسألة العلم وطلب العلم دي في ذهننا، خاصة أن أول كلمة جاءت في هذا الكتاب الكريم اقرأ، أمر بالتعليم والقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولما أراد أنه يخلق آدم عليه السلام ويكرمه ويشرفه على الملائكة علمه، علمه، نفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، أسماء كل شيء، وأظهر لهم الشرف به بهذا التعليم، أنبئوني بأسماء هؤلاء لن يستطيعوا. فبين لهم، أنبئهم بأسمائهم يا آدم، أنبئهم بأسمائهم، اسجدوا لآدم. به يا أخواني بالعلم، حتى يقول ابن القيم رحمه الله، الله سبحانه وتعالى كرم بالعلم حتى الكلب. الكلب، الكلب لو مسك صيدة ما نأكلهاش إلا إذا كان كلب معلم. ما نأكلش ذبيحة الكافر ونأكل صيد كلب معلم. شوف ضابط إيه العلم يا أخوان، العلم. فلازم تجعل في يومك حظ لطلب هذا العلم، لازم لازم لازم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب ما أنزل. وطلب علم معناه إيه؟ معناه تطلب القرآن وتطلب السنة وتطلب الشرع اللي نزل، تطلب الوحي اللي نزل. أنا عايزه يا رب، أنا بطلبه، أنا طالب له، أنا عايز أحفظه، عايز أتعلمه، عايز أفهمه. فتجعل لك حظ. وخلي بالك إن أحب الأعمال الله عز وجل أدومها وإن قل. عليك مشاغل يا عم، إحنا فاضيين، إحنا مشاغل ليل ونهار والأولاد والعمل، ولو ساعة، ساعة فرغها لربك، تقول يا رب أنا بتعلم دينك وشرعك، وتعقف على ذلك وتحرص عليه، تعقف عليه وتعقف. الساعة دي ما حدش يقرب منك فيه، خلاص معروف الساعة دي ما فيش حد بيدخل عليك، أنت قاعد تقرأ وتتعلم وتلخص وتراجع، لأن الإنسان نسي بينسى، وترجع تاني تقرأ اللي قرأته. فكثير من الأمور، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فإيه؟ فنسي. وده آدم عليه السلام. فالإنسان دائما يحتاج إلى إيه؟ إلى تذكرة. يعني والله يا إخواني رغم أن سورة يوسف دي إحنا شرحناها أكثر من 4 مرات، كل واحد ما يقرأها بيتذكر معاني كأنه ما لهاش قبل كده، وبتحصل مفاهيم كأنه لم يفهمها من قبل. الإنسان بيحتاج دائما إلى تذكرة، ودي فايدة رياض الجنة، رياض الجنة اللي هي دروس العلم، هي دي فايدتها، انها بيحصل بها دائما التذكره، فيبقى الانسان دائما ايه؟ غضا طريا، ايمانه حي دائما صاحي، تمام، ما تحصلش عنده الغفله. لكن الانسان هيترك هتلاقي المنحنى ينزل لتحت ويتراكم على نفسي دي التراب والصدى. اي والله، وتلاقي نفسك بتفعل افعال تقول ازاي انا بفعلها، ازاي انا بفعل المعاصي دي، ازاي بفعل الذنوب دي. اللي حصل ان تراكم على النفس صدى بطول العهد، مش انا اللي اعمل الكلام ده، مش انا لسه جاهد نفسي على نظره، ده المفروض ان انا مكاني دلوقتي مع المجاهدين، مع الدعاء، مع كذا، انا بعمل ايه؟ لكن فعلا بيحصل صدأ للنفس. ايه اللي يزيد الصدأ ده باستمرار؟ معاشره الاخيار، اهل العلم، اهل الذكر، مجالس العلم، مجالس الذكر، قرانا وسنه. الكلام ده بيزيد الصدأ اصلا، بيلمع قلبك دايما، يخليك دايما حي، يخليك تخرج فعلا شباب، مش شباب في السن، شباب في الدعوه، شباب في الايمان. فكنا كنا نشوف الصحابة دايما الإيمان عندهم متجدد، لأنهم دايما عهدهم قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول بعضهم لبعض تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نقعد نقرأ ولو نص صفحة من كتاب الله ونفهمها ونعمل بها. فنصيحة لنفسي وإياكم يا أخواني، عسى الله أن يجزينا جزاء المحسنين، أن نحرص على طلب هذا العلم، وأن نرى الله سبحانه وتعالى إحسانا في العبادة والقربة والتقرب إليه، حتى يحسن إلينا سبحانه وتعالى ويعلمنا ما لم نكن نعلم. أقول قولي هذا